يقول في صفحة 196 معنى قوله قد يقولون أنها تدخل في الإيمان مجازا لا حقيقة. قد يقولون يعني يقولون يعني المرجئة يقولون إن دخول العمل في الإيمان مجازا لا حقيقة. كلمة مجاز هذا مصطلح حادث جديد أحدثه المعتزلة وأهل البدع حتى ينكروا صفات الله، ويقولون أن الصفات التي جاءت في القرآن هي تنسب إلى الله مجازا لا حقيقة. كلمة مجاز هي يعني مرتبطة بمصطلح جديد، هذا المصطلح يقول إن الكلام نوعان، كلام يعتبر حقيقة وكلام يعتبر مجاز. نمثل على ذلك بقول القائل محمد أسد. الآن الأسد هذا اسم للحيوان، فإذا قلت هذا حقيقة أن الأسد اسم للحيوان هذا حقيقة، فإذا قلت محمد أسد يعني تقصد أنك تصفه بالشجاعة هذا مجاز. عندما تصف محمد بأنه أسد هذا مجاز، لكن عندما تقول رأيته أسدا يفترس أو يأكل حيوان وكذا يقال هذا حقيقة. إذا وصفت الأسد بصفته الحقيقية بأنه يقفز أو يفترس وكذا هذا حقيقة، لكن إذا قلت محمد أسد هذا مجاز. إذن كلمة مجاز عندما يقولون بأن دخول العمل في الإيمان مجاز لا حقيقة مثل ما قلنا محمد أسد، فهو وصف الإيمان بأن العمل وصف العمل بأنه من الإيمان هذا أو دخول العمل في الإيمان يعني هنا يعني شبه إقرار من المرجئة فعلا نعم العمل دخل في الإيمان لكن دخوله مجاز لا حقيقة كما تقول محمد أسد. وطبعا باختصار الرد على هذا أن هذا التقسيم مصطلح حادث غير موجود، وأن العرب تتكلم بكلام معه القرينة التي تدل على أنه مقصود. يعني مثل محمد أسد يعني لو قال قائل عربي قال رأيت أسدا يقود سيارة ما يحتاج تقول هذا مجاز وهذا حقيقة. إذا قلت رأيت أسدا يقود سيارة لا يحتاج أن تقول يعني هذا المقصود أنك رأيت شجاعا يقود سيارة، واضح. فالاصطلاح هذا مصطلح حادث، وهذا الكلام كلام المرجع كلام باطل، والتعبير بأنه مجاز هذا يعني لا يختلف عن إنكارهم أن العمل ليس من الإيمان.